شباب من أوروبا عندنا بعض الأسئلة، لو تفضلتم للإجابة عليها إن شاء الله. طيب إن شاء الله. ما هو ردكم على من يقول بأن في المملكة العربية السعودية محاكم مدنية غير شرعية تحكم بالقانون الوضع المدني، حيث إذا وأن عامة الناس هناك يعرفون هذا، فإذا تنازع اثنان وطلب التحكيم فيقال لهما تريدان حكم شرعي أو مدني، فهل هذا صحيح؟ وما هي نصيحتكم لمن ينشر هذا الكلام في جلساته الخاصة؟ لكن ما أدري عدنان أرغور. نعم. عدنان أرغور قرأت العيمان سكن. فاهم؟ نعم. فهو لا يسمى هذا العلم الذي يعتمد عليه. وإنما لا يعرف عدنان أرغور. قاعدة وقت من شعبه الوقت ما كتب بما يخالف ما هو يعني العلم في عمر ما نحسس بعض الواقع حق الحرمة ده مثل نكرة من النكرة فلا يوم مخبره بارك الله فيكم يا شيخ أحسن الله إليكم الله يستر أكرتكم اللهم أمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته